للذئب، كذلك أبو الحصين هذا عالم جنس. أي نعم صحيح، أبو الحصين هذا عالم جنس للذئب للثعلب. ومثله برة للمبرة وكذا فجار عالم للفجرة. وعالم الجنس يكون للشخص كما تقدم، ويكون للمعنى كما مثل برة للمبرة وفجار للفجرة. ثم قال اسم الإشارة. نقف إلى بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.